Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fe hada vel meclisu el-thani vel-arba'un sifahribi ve tezhib sifat salatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne hâdel meclisu fi leyleti s-sülasâ el-thalisi min şehri zil-hicca lil'ami t-tâsi'i ve s-thalâsine ba'del mi'ete r-râbi'ati vel-elf. Nâhu. قال رحمه الله تعالى وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن ويبين فضله وقد جاءت في هذا أحاديث منها الأول حديث البراء بن عازب الأول انتهينا منه وصلنا إلى الخامس نبدأ من الخامس خلاص كنا انتهينا فقفنا هنا تأبتنا يعني أصبر أنه انتهينا لأن كنا عندي العلامة التي أعلم يعني ما قرأنا ولا حديث في تحسين الصوت لا ما قرأ ولا حديث لا ها ها طيب تفضل اشتغل. قال رحمه الله وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن ويبين فضله وقد جاءت في هذا أحاديث منها الأول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أخرجه البخاري في خلقه أفعال العباد وأبو داود من طرق عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة أنه قال سمعت البراء به مرفوعا وهذا سند صحيح وقد علقه البخاري في صحيحه مجزوما به وذكر الحافظ أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجاه أيضا في صحيحيهما من هذا الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله وهو حديث صحيح جاء من وجوه مختلفة مرسلا وموصولا الحديث الثالث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه تغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل في العقل أي ما يربط به الإبل يعني أخرجه أحمد رحمه الله من طرق عن موسى ابن علي ابن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول مرفوعا به وهذا سند صحيح على شرط مسلم الحديث الرابع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن خرجه أبو داود وأحمد رحمهم الله من طرق عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد به طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه الأحاديث التي استمعنا إليها هي كلها تدل على الحث على تحسين الصوت بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن منها ما في حديث زينوا القرآن بأصواتكم وليس منا من لم يتغنى بالقرآن إلى آخر ما جاء في هذه النصوص وكما سوف يأتي في بيان معنى الحديث الخامس الآن أن تحسين الصوت بالقرآن هذا لا يعني التلحين أو التطريب المتعمد أو المتكلف نعم ويحسن نعم يعني يجتهد في تحسين صوته لكن دون أن يعتمد الألحان التي عليها أهل الغناء والتطريب كما يفعل البعض في زماننا الآن قد يفعلون ذلك فتحسين الصوت بالقرآن لا يعني التكلف ولا يعني التنطع. نعم. وفي الوقت نفسه يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخوارج أنهم يقرؤون القرآن رطبا أو رطبة بألسنتهم. وهذا يعني أنهم نعم يحسنون صوتهم بالقرآن، ولكنه في الوقت نفسه لم ينفعهم هذا التحسين إذا لم يكن موافقا لما في القلب من الاعتقاد. ولهذا يعني كما جاء في حديث الخوارج أنه صلى الله عليه وسلم بين أن قراءتهم ليست إلى قراءتكم بشيء، يعني شدة تحسينهم لصوتهم أو إظهار الخشوع والتحزين والتطريب في تلاوة القرآن، من يرى قراءة الخوارج أو يستمع من يستمع إلى قراءة الخوارج يرى أن قراءتهم أن قراءة الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصحابة بهذا ابتداء، ليست قراءتهم إلى قراءة ولا بشيء، كما قال ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، من شدة تحسين هؤلاء لهذا في الظاهر. لكن هذا لم ينفعهم بشيء. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يبلغ هذا منهم ما فقه شيئا في كتاب الله عز وجل. فالشاهد أن تحسين الصوت بالقرآن بلا شك مطلوب شرعا، ولكن إذا كان عاريا عن التفقه والتدبر وعن العمل طبعا بهذا فلا ينفع صاحبه بشيء، بل يكون حجة عليه ويكون فيه شبه بالخوارج. ولهذا نجد أن محمد بن جعفر الفريابي في كتابه فضائل القرآن ختم أو جعل آخر أبواب الكتاب فيما يتعلق بأخبار الخوارج. إيش علاقة الخوارج بفضائل القرآن؟ لأن هذه الأخبار من صميم ما يتعلق بتلاوة القرآن، لأنه في أعين الناس يحسنون تلاوة القرآن بأحسن الأصوات، ولكن في واقع الأمر من أجهل الناس بالقرآن، لا يفقهون شيئا في كتاب الله عز وجل، بل كما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا لما داهم جنود الجيش المصري بعض أوكار الخوارج في سيناء في هذه الدشم والمخابئ التي فعلوها في داخل سيناء، يجدون إيه؟ يجدون المصاحف كتاب الله، ويجدون كتبا شرعية للأسف، وبعضها قد ينسب للأسف إلى بعض علماء السلف نحو ابن تيمية، وكثير منها إلى الخوارج نحو سيد قطب وحسن البنا. الشاهد أنهم إيه؟ يجدون سمات العبادة أو شيء من كتب العلم، لكن هذه كلها لم تنفعهم بشيء، بل كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء. فتجدهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم شر قتلى، وهذه المصاحف الكتب حج عليهم، صارت حجة عليهم لأنهم لم يعملوا بها بل عملوا بخلاف ما دلت عليه النصوص. نعم. من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الخامس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن ترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. خرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ المنذري رحمه الله: أذن بكسر الذال، أي ما استمع لشيء من كلام الناس، كما استمع الله إلى من تغنى بالقرآن أي يحسن به صوته. وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء وهو مردود. ثم قال: وقوله يتغنى بالقرآن اختلفت المراد من التغني على 5 أقوال ذكرها في الفتح، والصحيح كما قال النووي في شرح مسلم أنه تحسين الصوت، قال: وهو قول أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون، ويؤيده قوله: يجهر به، وكذا قوله: حسن الترنم، فإن الترنم كما قال الطبري رحمه الله لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وترب به. ولذلك قال الحافظ: وظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت. قال: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، يعني هنا هذا الحديث هو يتوافق مع الحديث السابقة، لكن هنا فيه زيادة فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة، أن الله عز وجل ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. أذن أي استمع، هذا في دليل على أن الله عز وجل يستمع مباشرة إلى من يتلو القرآن، خاصة إذا كان نبيا حسن الصوت بالقرآن. فهنا فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وفيه معنى التغني. اختلف العلماء في معنى التغني المقصود به هنا في الحديث، ولكن الراجح كما بين النووي والحافظ ابن حجر أن معناه تحسين أيضا الصوت بالإبن القرآن، يتغنى أي أن يحسن صوته، لا أن يتغنى على طريقة أصحاب الموسيقى، أن وجد في هذا العصر من يفعل ذلك. أنا أذكر أن أحد المغنيين المشاهير كان يفتخر أنه ما تعلم الغناء إلا لما حفظ القرآن، يعني فجعل تلاوة القرآن تقاس عليه على الأغاني التي على النوت الموسيقية، بل تجرأ بعضهم وقام بتلحين القرآن على النوت الموسيقية، بل قام أحد رؤوس الشر في هذه البلاد علي جمعة معروف أن أتى بالفرقة الموسيقية في داخل المسجد يضربون المعازف له، ولكنهم أنا ما أذكر أنهم يتغنوا بالقرآن، ليس بالقرآن، بالأناشيد الصوفية هذه التي فيها شرك وفيها فيها خرافات وبدع. فهؤلاء جعلوا كتاب الله ألعوبة، وجعلوا بيت الله مسرحا للفجور للأسف. فهذه بارك الله فيكم من آثار الخوارج. هذا الرجل كان قبل ذلك يمدح حزب الإخوان المسلمين أنهم أصحاب الأيدي الطاهرة المتوضئة على طريقتهم، لأنهم يجمعون الغث وكل من هب ودب تحت راية حزبهم، لا يميزون بين العقائد، ليس لهم تمييز بين العقائد، لأنهم لم يقوموا على إنشاء دعوة عن كتاب وسنة، بل مجرد حزب قام من أجل أن ينتصر لنفسه سياسيا فقط. فالشاهد أن تلاوة كتاب الله عز وجل بتحسين الصوت إنما تكون بدون تكلف وبدون تنطع، ولا يقاس الرجل بحسن صوته. صار الناس الآن في زماننا بسبب فشو الجهل يقيسون علم الرجل بحسن صوته في القرآن، يعني كلما كان أحسن صوته في القرآن كان عندهم أكثر علما، وهذا من أعظم الجهل، هذا من أعظم الجهل الذي ابتلينا به من قبل وليس في هذا الزمان فقط. فحسن الصوت بالقرآن مطلوب بلا شك، لكن أولا دون تكلف، وليست علامة على صحة معتقد الرجل، وليست علامة على علم القارئ، قد يكون قارئ القرآن وهو جاهل ليس من العلماء، لا يلزم من أن يكون حافظا لكتاب الله أو أن يكون تاليا، لا، أن يكون من العلماء، بدليل أن الخوارج يحفظون كتاب الله ويتلونه بأحسن الأصوات، وهم من أجهل الناس بكتاب الله عز وجل، كما بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يقرون القرآن يحسبون أنه لام وعليهم، يحسبون أنه لا هو إيه عليهم يوم القيامة يكون حجة عليهم. وكما قال ابن عباس عنهم لما سئل عن بكائهم عند تلاوة القرآن كما أخرج هذا الأجري في الشريعة، قال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى في صوامعهم، ولم ينفعهم اجتهادهم في العبادة لأنهم كانوا على ضلالة وحرفوا كتبهم. كذلك الخوارج وإن لم يحرفوا القرآن لفظا ولكنهم حرفوه معنا، كما قال ابن عمر عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، أنزلوا الآيات التي أنزل الله عز وجل في حق الكفار أنزلوا في حق المسلمين، فبهذا ضلوا عن كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم. الإقامة تفضل. هل هي يعني مخصوصة للصلاة فقط أم يجوز تحسين أو تفسير الآيات القرآنية على المنبر يعني الخطب والدروس؟ لا، في الخطب والدروس لا يتلو، يعني ما نعلم دليلا على تلاوة الآيات تلاوة في الخطب والدروس، إنما تتلى في داخل الصلاة أو في خارج الأما في الدروس والخطب تقرأ طبعا بقراءة صحيحة ولكن دون تلاوة، لا نعلم دليلا على مسألة التلاوة في الخطب. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.